موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وآله ومن اقتفى. أما بعد، فهذا هو الدرس 74 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 24 من شهر جماد الآخرة عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا وإياكم أيها الأخوة في اللقاء الماضي إلى الحج وما يتعلق بشيء من أحكامه. وقبل أن نبدأ بدرسنا، فهذا سائل يقول: لو أن رجلا عنده مال إما أن يحج به أو يتزوج، مع العلم أن موعد زواجه بعد موسم الحج، فهل يقدم الزواج أم يقدم الحج؟ ذكر العلماء أن الزواج من الحوائج الأصلية، فإذا كان محتاجا إلى الزواج وخشي على نفسه العنت فلا شك أنه يقدم على الحج، حتى وإن كان موعد الزواج بعد الحج، لكن هذا المال هو في الواقع مال يتعلق بحوائجه الأصلية فيقدم حينئذ على الحج، والله تعالى أعلم. قال هنا: من عنده مال ولم يحج فهل له أن يعتمر به مثلا عمرة نفل قبل موسم الحج؟ إذا كان عنده مال ولم يعتمر فإنه يعتمر به، فإن قال: قد اعتمرت سابقا وأريد أن أتنفل قبل أن يأتي موسم الحج، فإن كان إنفاقه لهذا المال سيمنعه من الحج فلا، بل يحبس هذا المال حتى يأتي الحج. أما إن كان سيعتمر الآن ولن يحبسه ذلك عن الحج ولن يمنعه منه فإنه يعتمر ولا حرج عليه إن شاء الله تعالى. أيضا قبل أن نبدأ، تحدثنا يا إخوة أن شرط النائب عند علماء المذهب أن يكون ذلك النائب قد حج عن نفسه، واستدللنا بحديث شبرمة: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ومن أهل العلم أن يقول: لا يشترط ذلك، وحمل حديث شبرمة على أن ذلك المحجوج عنه، على أن ذلك النائب كان قادرا أن يحج عن نفسه، ومن ثم وجب عليه أن يحج عن نفسه، فإذا حج عن غيره وترك نفسه يكون قد قدم مندوبا على واجب، فلم يأذن له بأن يحج عن غيره مع قدرته أن يحج عن نفسه. هذا هو التوجيه الذي ذهب إليه بعض العلماء. وبناء على ذلك، فإذا حج مع قدرته على الحج بنفسه وحج عن غيره، فإن العلماء حينئذ مختلفون في هذه الحجة. واضح يا أخو المسألة؟ يعني إذا كان قد حج عن نفسه قبل ذلك فهذا لا إشكال فيه. إذا لم يحج عن نفسه فعندنا حالتان: إن كان لم يحج عن نفسه لعجزه المالي، ما عنده مبلغ مالي ليحج ليدفع ثمن الحملة، فقال له آخر: أنا أعطيك 10,000 لتحج عني، ليكون نائبا عنه. فإن حج حينئذ فعند علماء المذهب لا يكون ذلك الحج لمن؟ لا يكون ذلك الحج للأصل، وإنما يكون للنائب، لا يكون للمحجوج عنه أو للمنيب، وإنما يكون للنائب. طيب، إذا كان قادرا أن يحج بنفسه وحج عن غيره، فهنا الجميع على أنه لا يكون الحج له. طيب، أو هو محل نزاع، هو محل نزاع: إذا كان قادرا أن يحج بنفسه ثم حج عن غيره فما الحكم؟ قلنا الحنابلة يقولون الحج يكون لمن؟ للنائب ولا للأصل؟ للنائب. أعيد المسألة: إذا حججت أنا عن غيري وأنا قادر أن أحج عن نفسي ولم أحج من قبل، عندي مادة أستطيع أن أحج، عندي قدرة بدنية، ولكن غيري أنابني فحججت عنه، فما الحكم حينئذ؟ نقول الحنابلة قالوا الحج للنائب، الحج للنائب صح؟ تمام. وإن لم ينهي عن نفسه النائب، هذا ما نوى عن نفسه، نوى عن غيره لكنه يقع عن نفسه لخصوصية الحج والعمرة. كذلك علماء الشافعية نفس الحكم، قالوا الحج عن النائب. أما الحنفية والمالكية فقالوا الحج عن المحجوج عنه، وحملوا الحديث على ما تقدم، فقالوا الحج عن المحجوج عنه حينئذ لحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا قد نواه عن غيره فيقع عن غيره. وهناك قول ثالث في المسألة، وهذا القول هو رواية في مذهب أحمد رحمه الله تعالى، وهو أنه يبطل، لا يقع لا عن نفسه ولا عن غيره، لا عن النائب ولا عن من أنابه. لماذا؟ قالوا أما لا يكون عن النائب فالنبي عليه الصلاة والسلام قد قال حج عن نفسك، لا، فالنبي صلى الله عليه قد قال إنما الأعمال بالنيات، وهو نواه لغيره، لما نواه لغيره لم يقع لحديث حج عن نفسك، لم يقع عن غيره لحديث حج عن نفسك، ولم يقع لنفسه لحديث إنما الأعمال بالنيات، فأبطلوا الحج حينئذ. ولعل الأقرب مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى، وهو أن الحج يقع عن نفسه. طيب ماذا يصنع بالمبلغ الذي أخذه من المنيب؟ يعيده له، يعيده، لأن الغنم بالغرم والخراج بالضمان. طيب نبدأ بدرسنا. قال رحمه الله تعالى ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها. بعض أهل العلم يجعل هذا الشرط داخلا في القدرة والاستطاعة، ومن أهل العلم من يفرده فيجعله شرطا زائدا عما مضى. إذن يشترط لوجوب الحج على المرأة، وجوب العمرة على المرأة، أن يوجد المحرم. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني قد اكتبت في غزوة كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك. في بعض الألفاظ ولا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم، وعلى هذا لا يلزمها الحج إذا لم تجد محرما أو امتنع المحرم عن الحج بها لأنها غير قادرة، فالحج أصلا لم يلزمها. هذا قول بعض العلم. ومن أهل العلم من قال لم يلزمها ببدنها، فإن يئست من وجود المحرم كانت كمن عجز عن الحج ببدنه وقدر بماله فيلزمها الإنابة، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. إذن المرأة التي لا تجد محرما لها حالتان، حالة الأولى أن تيأس من وجود المحرم، تقول أنا آيس من وجود المحرم، ما في أمل أجد محرما، فما العمل؟ تنيب غيرها لأنها في حكم من عجز بدنا، كالمعضوب ومن لا يقدر على الظعن ولا على ركوب الرواحل ونحو ذلك. والحالة الثانية أن تقول أنا الآن لا محرم لي لكن عندي أبناء صغار ربما إذا كبروا حجوا بي، فهي كالمريض الذي يرجى برؤه فلا تنيب بل تنتظر، فإن ماتت في هذه الفترة فهي غير آثمة ويحجج عنها من تركتها، لكنها غير آثمة، غير آثمة وقد بذلت أسعها. نأتي الآن للكلام عن المحرم، أو قبل ذلك هذا هو القول الأول في المسألة، يعني أنه يلزم المرأة لوجوب الحج عليها وجود المحرم، إذا ما وجدت محرما فإنها لا تحج، وإن حجت من غير محرم أثمت. من أهل العلم من قال بل إن وجدت نساء مأمونات حجت معهن، واستدلوا بفعل أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهن حججن مع غير محرم، حججن مع عثمان وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهما في زمن عمر. عمر رضي الله عنه أذن لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام أن يحججن في آخر حجة حجها، وبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن ابن عوف مع أنهما غير محارم لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ها؟ جميل، أحسنتم، سيأتي الإيراد. من ضمن الأشياء التي أوردها أصحاب القول الأول قالوا إن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يختلفن عن بقية النساء في أنهن أمهات المؤمنين، كما قال الله جل وعلا وأزواجه أمهاتهم. وكذلك لا يحل لأحد أن يتزوج بأم من أمهات المؤمنين بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله حرم ذلك. إذن فلا مطمع لرجل في أمهات المؤمنين، ومن ثم سقطت العلة التي لأجلها أوجبنا المحرم، وهي حفظ هذه المرأة وحفظ عرضها وصيانتها ونحو ذلك. فهذا المعنى غير موجود، لأنه لا مطمع لأحد أصلا في أمهات المؤمنين، لا مطمع لأحد. ومن الأجوبة أيضا أنهم قالوا وما أدراكم أنه لم يكن هناك محرم، إنما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان قائدين لهذه البعثة ولهذه الحملة التي فيها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي في الحديث عدم ذكر المحرم. والجواب الأول أقوى في الواقع، لأن الجواب الثاني لو كان هناك محارم لذكروا في الحديث، قد يكون لبعضهم نعم لكن ليس لكلهم، لكن ليس لكلهم. هناك جواب ثالث وهو أن يقال هذا اجتهاد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعل صحابة، ولا شك أن فعل الصحابي إذا خالف النص اطرحنا فعل الصحابي وأخذنا بالنص، فالنص هو المقدم، وقوله عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وقد رجح القول الثاني جمع من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومع ذلك لا شك أن الأوفق مع النصوص الشرعية هو القول الأول، وهو أنه لا يحل للمرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، لا لحج ولا لغيره، ولا نكتفي بالنساء المأمونات أو أنها امرأة كبيرة في السن ولا مطمع لأحد فيها ونحو ذلك، لأن النص مقدم. فإن احتج علينا بفعل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فالجواب على ما ذكر، وغاية ما هنالك أن يكون اجتهاد من الصحابة خالف النص، فهم فهموه خالف النص فلا عبرة به، والمقدم هو النص الصحيح الصريح في هذه المسألة. والعلماء اشترطوا لهذا المحرم شروطا، منها أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا، لا يكفي أن يكون محرما فحسب، بل لابد أن يكون بالغا أو قريبا من البلوغ كما نص عليه بعض العلماء، ويكون أيضا هذا المحرم عاقلا، فلو كان مجنونا أو معتوها فلا عبرة بوجوده، فكأنها حجت من غير محرم، لأن الفائدة من المحرم هو ما ذكرت من حفظ المرأة وصيانتها وعفافها، فإذا كان مجنونا ما استطاع على ذلك ولا يفقه ذلك، كذلك إذا كان صبيا صغيرا غرا فلا يستطيع على ذلك، فلا بد أن يكون بالغا عاقلا أو قريبا من البلوغ كما نص عليه بعض العلماء. قال رحمه الله تعالى ومحرمها، أو قال وهو زوجها، يعني محرمها يعني زوجها، فالزوج محرم لها، وهذا بين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل اذهب، أو قال انطلق فحج مع امرأتك، وإن لم يكن زوجها، إن لم يكن هذا المحرم زوجها، قال أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، مثل العم، فالمرأة تحرم على هذا العم لا يحل أن يتزوجها، الخال الجد، الأب، الابن، ابن الابن، وهكذا الأخ. فهؤلاء هم محارم لهذه المرأة، لأنها تحرم عليهم على التأبيد بنسب، وقد تحرم عليه على التأبيد بسبب مباح مثل المصاهرة أو الرضاع، هذا السبب المباح، المصاهرة أو الرضاع. أما المصاهرة كأن يكون هذا المحرم والد زوجها، وإن على سواء كان الوالد المباشر للزوج أو والد والد الزوج أو والد والد والد الزوج وهكذا، أو أن يكون ابنا لزوجها سواء كان مباشرا أو غير مباشر، كأن يكون ابن زوجها أو ابن ابن زوجها وما شابه ذلك، وليس ابنها، وإنما المقصود ابن زوجها وليس ابنا لها. أما ابنها فيدخل في النسب. كذلك أن يكون هذا المحرم والد أن يكون هذا المحرم ماذا؟ احنا قلنا الآن والد الزوج وابن الزوجة، ماذا بقي معنا من المصاهرة؟ نعم، إذا كانت هي أم زوجته، أحسنت، إذا كانت هي أم زوجته فهو محرم لها. نعم، وكذلك إذا كانت هي زوجة ابنه فهو محرم لها، سواء كان ابنه المباشر أو غير المباشر، وسواء كانت والدة زوجته المباشرة أو غير المباشرة فهو محرم لها. كأن تكون جدة زوجته مثلا فكذلك هو محرم لها، وهذا سيأتي إن شاء الله مزيد تفصيله في كتاب الرضاع. زوج الابنة هل هو محرم لأمها؟ نعم، هو محرم لأمها. نعم، أحسنت، إذا كان على غير التأبيد، نعم، إذا حرمت عليه على وجه الأمد لا على وجه الأبد، مثل أخت الزوجة، فأخت الزوجة محرمة علي لكنها تحريما، لكن التحريم تحريم مؤقت، فلا تكون، نعم، فلا أكون محرما لها لأن التحريم مؤقت. المسيرة، نعم، أحسنتم. هذا قد ذكره بعض العلماء، جاء في بعض الروايات مسيرة يوم وليلة، وفي بعض الروايات بالإطلاق. من أهل علم من حمل المطلق على المقيد وقال الممنوع منه هو السفر 24 ساعة، يعني يوما وليلة، فما دون ذلك أباحه، وهذا قول لبعض أهل العلم. لكن الذي يظهر الله أعلم أن هذا إنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التغليب، لأن سفر القصر عادة يكون كذلك. ففي زمن النبوة الأسفار التي تسمى سفر قصر والتي لا يحل للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم تكون عادة بمثل هذا. أما اليوم فالأسفار التي هي مسافة القصر فإنها تكون بالساعات. ثم إن بقية الأحاديث أطلقت، فالأظهر والله أعلم أننا هنا لا نحمل المطلق على المقيد، ونقول السبب في هذا أن ذكر اليوم والليلة على وجه التغليب، وما كان على وجه التغليب فلا استثناء له، يعني لا يؤخذ منه استثناء، مثل قوله تعالى اللاتي في حجورهن، فقوله تعالى اللاتي في حجورهن من نسائهم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فهل يلزم حتى تكون محرما لتلك الربيبة أن تتربى في حجرك؟ الجواب لا. لماذا؟ مع أنه قد جاء اللقب الآن، هذا لقب عند الفقهاء يسمونه لقبا، قالوا هذا مفهوم لقب وهو ضعيف لأنه جاء على وجه التغليب ولم يأتي شرطا، ما ذكر على أنه شرط، بخلاف قوله تعالى اللاتي دخلتم بهن فهو شرط مقصود. فإذا كانت هذه المرأة معقودا عليها غير مدخول بها فلست محرما لابنتها لأنك ما حققت الشرط، لكن لو دخلت بالأم صرت محرما للبنت وإن لم تتربى البنت في حجرك، لأنه قد خرج مخرج الغالب. فيظهر والله أعلم أن حديثه عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة قد خرج مخرج الغالب، لأن العلة في اليوم والليلة موجودة فيما هو دون ذلك إذا كانت مسافة قصر، إذا كان سفر قصر، وإن لم يكن مسافة قصر المهم أن يكون سفر قصر. فالأظهر أنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر هذه المسيرة يوم وليلة أو ساعات ما دام ذلك سفرا، إذا كان سفرا فلا يحل لها أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. أما الضرورات فلا أحكامها، مثلا مات الزوج والمرأة في أرض السفر ولم نتمكن من بعث محرم ليأتي بها فهنا تسافر من غير محرم للضرورة، أو كانت ذا محرم إلى الحج فمات محرمها وهي في الطريق فماذا تصنع؟ من أهل العلم من قال تعود إذا لم تكن قد أحرمت، أما إذا أحرمت فلا مجال لأن تعود إذا كانت مستطيعة أن تكمل المسيرة مع نساء مأمونات، هذا كله يخرج مخرج الضرورة. أما أن نجعل هذا أصلا ونقول للمرأة أن تسافر الآن كيفما شاءت مع محرم ومن غير محرم ما دام ذلك دون اليوم والليلة، فيظهر الله أعلم أن هذا لا يسعفه الدليل. نعم تفضل. نعم. كذلك المرأة الكبيرة أو التي وصلت إلى مرحلة أنها غير مطموع فيها كذلك يشملها الحديث، يشملها الحديث، لأنه كما يقال لكل ساقطة لاقطة، وإن لم يكن فيها مطمع عند عامة الناس لكن قد تجد من اللئام من يبحث عن حتى عن هذا النوع من النساء مع أنها كبيرة في حكم أمه ونحو ذلك. فلا شك أن الهدي النبوي في اشتراط المحرم لكل سفر سواء كان سفر طاعة أو سفرا مباحا. طيب، فالراجح إذن وجود المحرم، المحرم إما الزوج أو من تحرم عليه على التأبيد، على التأبيد يخرج على غير التأبيد، يعني التحريم المؤقت كتحريم الأخت أخت الزوجة، فمع أنها محرمة عليك إلا أنك لست محرما لها لأن تحريمها مؤقت. كذلك إذا كان هذا التحريم بسبب غير مباح، مثل لو أن رجلا أجلكم الله زنى بامرأة فأنجبت بنتا، فهذه البنت خلقت من مائه فهو لا يحل أن يتزوجها كما هو معلوم على القول الراجح، والقول الآخر قول ممجوج لا عبرة به، القول بزواج التزوج بها لأنها ليست بنتا شرعية في حكم الأجنبية عن هذا قول ممجوج ولا عبرة به، لأنه لا يلزم من أن تكون أجنبية عنه حل الزواج بها، فهي مخلقة من مائه فلم تلحق به شرعا وإن كانت ملحقة به طبعا، والنفوس تأنف من ذلك، كيف يتزوج من خلقت من مائه بحجة أنها ليست ابنته شرعا؟ وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل في حينه بإذن الله تعالى في هذه المسألة. المقصود أن البنت من الزنا لا يكون والدها من الزنا، طبعا هو ليس والدا لها شرعا لكن لا يكون ذلك الرجل محرما لها لأنها ابنة من بسبب محرم وليست بسبب مباح. كذلك ذكر أهل العلم الاستثناءات الملاعنة، فالملاعنة حرمت عليك على التأبيد ومع ذلك لست محرما لها. نعم. خلقت من مائه ليس محرما لها. نعم، إذا خلقت من ماء محرم فليست البنت لاحقة بذلك الأب. وخلاصة هذه المسألة يا إخوة أن الرجل إذا زنى بامرأة وأنجبت تلك المرأة بنتا، فإن كانت تلك المرأة المزنية بها إن كانت ذات زوج فهذه البنت لا تلحق بهذا الرجل قولا واحدا باتفاق العلماء، لقوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر. أما إن كانت المرأة غير متزوجة ليست ذات فراش فهل تلحق تلك البنت بأبيها إذا استلحقها بالزاني إذا استلحقها وأمكن ذلك أو لا؟ هذا محل نزاع، لكن جماهير الأمة على أنها لا تلحق به. نعم، لعموم النص وللعاهر الحجر، لكن من أهل العلم وإن كانوا قلة من قال الحديث يتحدث عن المرأة ذات الفراش، حيث قال الولد للفراش. لكن إذا لم تكن ذات فراش فحينئذ ستبقى هذه البنت من غير نسب، والشارع الحكيم يتشوف إلى النسبة. ولهذا عندنا قاعدة يا إخوة أنه كل من ادعى من يمكن نسبته إليه نسبناه إليه، كل من ادعى من يمكن نسبته إليه نسبناه إليه، ولا يحل لكن لو ادعى نسبناه إليه. فلو جاءنا إنسان وقال فلان الذي في الملجأ هذا ولدي، لكن هو لم يقل من الزنا، لا، قال هذا ولدي وأمكن نسبته إليه من حيث العمر، يعني ذاك الولد عمره 10 سنوات وهذا المدعي عمره 30 سنة، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، فينسب إليه، لأن الشارع متشوف إلى إلحاق الناس بأنسابها. لكن لو جاءنا وقال هذا ولدي وبينه وبينه 7 سنين 8 سنين، الولد المدعى عمره 10 والمدعي عمره 17 18، فهل يلحق به؟ لا يلحق، لأنه لا يمكن. لكن متى ما أمكن ألحقناه به. من الشروط أن لا يوجد أيضا لا يوجد معارض، لو وجد معارض قال لا بل هو ولدي. نأتي الآن إلى قضية القرائن والبينات، فإن لم يكن عمدنا إلى القرعة وما شابه ذلك، وقبل ذلك القيافة كما ذكر أهل العلم. نعم، الآن يدخل في ذلك الدي إن إيه أو الحمض النووي، فالصواب أنه من القرائن المعتبرة شرعا. قال رحمه الله تعالى وإذا مات من لزماه أخرج من تركته. من لزماه، ألف التثنية يعود على الحج والعمرة. إذا مات الإنسان وقد لزمه حج أو عمرة أو كلاهما فإننا نخرج من تركته نفقة الحج والعمرة. هل يلزم أن يوصي أو لا يلزم؟ الصواب أنه وإن لم يوصي لأنه دين من الديون، ودين الله أحق بالوفاء كما قال عليه الصلاة والسلام. من أهل العلم من قال لا نخرج من تركته إلا إذا أوصى، والصواب أنه لا يلزم أن يوصي، بل يخرج من تركته وإن لم يوصي لأنه من باب قضاء الديون، وقضاء الديون مقدم على توزيع الميراث. نعم، فضل. هل ماذا؟ نعم، لا أحسنت، الصواب أنك لا تحج عنه إلا إذا كنت قد حججت عن نفسك على الشرط المتقدمة، لكن المقصود أنه يحجج عنه من كان قد حج ومن توفرت فيه الشروط. لا يلزم أن يكون الورثة مثلا أو الأقارب هم يحجون، لا، يحج أي أحد. أيضا هذا من لزمه الحج إخوة، أما من مات قبل أن يلزمه الحج فإنه لا، يعني لا يلزم أن نخرج من تركته ما يحج به عنه. أما إذا مات والحج لازم له لكنه فرط تأخر وما شابه ذلك، هنا يحجج عنه. أما لو مات وهو لم يلزمه الحج بعد فلا يلزم أن يحجج عنه من تركته حينئذ. طيب، قال بعد ذلك رحمه الله تعالى باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، وهي تنقسم إلى قسمين، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. الزمانية هي أشهر الحج التي قال الله جل وعلا عنها الحج أشهر معلومات، وأما المواقيت المكانية فهي المواقيت التي حددتها السنة التي ستأتي معنا تباعا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. والحكمة والله أعلم من شرعية المواقيت زمانية كانت أو مكانية تعظيم الحج وتعظيم بيت الله الحرام. فبيت الله الحرام بيت عظيم، مكان مقدس معظم، ومن قرائن تعظيمه أن الله جل وعلا منعنا من أن نذهب إليه إلا إذا ذهبنا إلى أماكن محددة في الشريعة لنحرم منها، وهذا يدل على تعظيم ربنا جل وعلا لبيته ولتلك الأماكن المقدسة، حيث ألزمنا ربنا تبارك وتعالى أن نحرم من أماكن محددة دون أن نبلغ ذلك المكان. بل ذهب عامة العلماء وجمهورهم إلى أنه يلزم كل من ذهب إلى مكة أن يحرم وإن لم يكن قاصدا حجا أو عمرة، وإنما استثنوا الحطاب أو من ذهب مجاهدا في سبيل الله أو ما شابه ذلك، استثناءات يسيرة قد نص عليها العلماء في المطولات، والعلماء والمذاهب تختلف استثناءاتها بناء على ما بلغها من أدلة، لكن أكثر العلماء على أنك إن ذهبت لتجارة يلزمك أن تحرم، حتى وإن حججت 1000 مرة، ولذلك إن صح التعبير حتى وإن حججت 50 مرة، فلو ذهبت إلى مكة هذه المرة لغير الحج بل لتجارة يلزمك جمهور العلماء أن تحرم تقديسا وتعظيما للبيت. وهكذا كل من أراد أن يذهب إلى مكة ألزموه بأن يحرم وأن يأتي بعمرة، وإن كان في زمن الحج يحرم ويأتي بحج وهكذا. والأقرب والله تعالى أعلم أن هذه الأماكن إنما وضعت للإحرام لمن أراد الحج والعمرة، لقول عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فقوله ممن أراد الحج والعمرة يشبه قوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. فهناك أوجب الله على كل الناس ثم جعل الإجابة على المستطيعين، وهنا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على كل الناس، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن، أي أتى على هذه المواقف، ثم قيد ذلك بماذا؟ بمريد الحج والعمرة. وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب والله أعلم، وهو أن من أراد الذهاب إلى مكة لغير حج أو عمرة لا يلزم بالإحرام من المواقيت، لا يلزم بالإحرام، وإنما يذهب لقضاء حاجته دون أن يحرم. نعم أحسنت، هذا استثناء جيد. أما من لم يحج من قبل وبلغ ميقاتا وهو سيذهب إلى مكة فهنا يلزم للأدلة المتقدمة، أو من لم يعتمر من قبل فيلزم، طبعا يلزم بالحج والعمرة. وهذا أيضا مسألة تخفى، حيث إن بعض الفضلاء من الناس يذهب إلى الحج للمرة الأولى وهو أول مرة يبلغ البيت الحرام، يقول: ماذا نويت؟ يقول: نويت الإفراد. طيب هل تنوي أن تعتمر بعد هذه الحجة؟ قال: لا والله، حجة وإن شاء الله السنة القادمة لعلي أعتمر. فهنا نقول أصاب وأخطأ، أصاب حيث حج لكن أخطأ لأنه لم يدخل معها العمرة، فيلزم بأن يحول حجه إلى قران أو تمتع، أو أن ينوي عمرة منفصلة.